ورأيت أول الأمر أن أسألهم جملة علني أظفر منهم باعتراف ييسر علي مهمتي، فألقيت عليهم نظرة شاملة: سرقتم الملابس؟ فأجابني من بينهم صوت عميق رزين: أبدا، والله ما سرقنا ولا نعرف السرقة، البحر رمى علينا الكيس وكل واحد منا طال نصيبه. فقلت للرجل من فوري: نصيبه؟ هو الكيس ملك البحر ولا له أصحاب خواجات؟ فأجاب الرجل في صوته العميق الهادئ: رحم بلنا إن له أصحاب يا حضرة البيك، ربنا يعلي مرتبك، ارأف بحال الفلاحين المساكين. المسألة مسألة قانون، والقانون صريح إن كل من وجد شيئا مملوكا للغير وحفظ بنية امتلاكه يعامل معاملة السارق، فهمتم؟ فهمنا يا حضرة البيك، لكن بقى الكساوي كانت قدام نظرنا ورماها البحر علينا، والواحد منا من غير مؤاخذة عريان. انت يا راجل فاكر الدنيا فوضى ولا في قانون وحكومة؟ ويظهر أن الرجل لم يستطع صبرا فقال: بقى هي الحكومة لا منها ولا كفاية شرها، لا كستنا ولا تركتنا ننكسي، أنا مضطر إني أحبسكم. يا جنب البيك، انتوا فتشتم درنا وسحبتم الكساوي منا، والعيال الفرحانة عادت تبكي، ورجعنا لأصلنا لا لينا ولا علينا، يبقى الحبس للزوم. أفرج عنكم بضمان مالي. مالي؟ الفلاحين عرايا يا حضرة النايب. اتفضلوا من غير مطرود، دماغي وجعني والمناقشة مع أمثالكم ضياع وقت. القانون صريح وأنا مقيد بنصوص أشد من الحبال الموضوعة في إيديكم. المسألة عندي قبل كل شيء مسألة قانون. يحبس المتهمون كلهم احتياطيا 4 أيام، ويجدد لهم ويعمل لهم فيش وتشبيه. اسحبهم يا عسكري. فخرجوا جميعا في صف طويل، وفي ذيلهم رجل يقول هامسا: يحبسون لأن ربنا كسانا.